طيب أكرمت المسلمات اعرف أكرم الفعل الماضي ثلاثة أربعة نعم المسلمات المسلمات المسلمات جمع عن الثالث نعم المسلمات ها؟ المسلمات قج تعرف المسلمات جمع عن السالم مرفوع على أنه على أنه على أنه جمع عن السالم وكل جمع عن السالم يكون مرفوع لا ما شاء الله إذن علل المسلمات ايش مسلمات تكسر إيه. اذن العباره غير صحيحه اكرمت المسلمات غير صحيحه ها ما هو مر علينا نجمع من الثالث ننصب بايش بالكسره نيابه عن الفتحه يلا اكرمت فعل وفاعل المسلمات مسلم عن الصالح منصوب بكسر نيابة عن الفتح مفعول به منصوب وعن نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع عن الصالح جمع مؤنث سالم صحيح جماعة ها طيب خلق الله السماوات نعم صحيح طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك ثلاثة قلت ثلاثة رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذا فمك خطأ خطأ لا غير فمك لا ممكن خطأ لكن هل هي خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم طيب ورأيت فاكة فاكة إيش وهو مفرد ولا جمع لا هذا مفرد مو باسم مفرد يعني اسمها خمسة لكن هي مفرد يعني لغير الجمع. إيه فهمت وفهمك. بس هذه اسم مفرد. إيه. تعرف أعراب الاسم المفرد. طيب وإذا اسم مفرد ليش ما أعرف أعرابه؟ لكن هذا مفرد لأسماء الخمسة يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا. يعني إذا يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى. نعم. أما اللغة المشهورة فاك. صحيح يا جماعة. أعرفها على فاك. نعم. ما هي الفتح إيه ما هي الفتح ولا على حرف حرف الألف رأى رأيت فاكهة رأيت نعم هذه مبنية عن السكون لأن تصلت فيه تاء الفاعل زين وفاكهة هذه مكتوب بالمنصوب بالألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء خمسة ومضاف الكفر تمام صحيح تمام ناخذ ما بقي علينا لو إلا حذف النون ناخذ الآن نعم

مساجد، أن تقول مساجد ولا مساجد؟ المساجد لا لا نعم مصابيح. استشهد بذلك بشيء من القرآن. بس طيب أعرفها الأخ. نعم في مصابيح. أنا إيه نعم أنت. نعم مصابيح. نعم اسم مفعول بفتحة الياء الكسرة. نعم والمانع من الصرف يكسر. والمانع وله من الصرف إيش المانع؟ صيغة منتهى الجمهور صح. طيب نقول علمية ولا ما نقول؟ ما يحتاج علمية ولا وصفية. طيب ما كان على وزن مساجد والله سبحانه لولا لتقوى الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. كلا ولا المساجد؟ لا المساجد بدون تنوين. طيب هاتها في جملة مفيدة مجرورة. مررت بمساجد كثيرة. أعرب مررت بمساجد. مساجد الباء حرف جر. مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينفر والمانع له جار صيغة من الصرف. المانع من الصرف ايش؟ صيغة منتهى الجموع. طيب قوله وزن المربع ايش؟ وزن الفعل. ما الذي يشترط مع وزن الفعل؟ او الوصفية. مثاله في العالمية لا لا محمد ما وزن الفعل. نعم نصر أحمد ويزيد. أحمد ويزيد. طيب هاتها في جملة مفيدة. نعم مررت بيزيد. طيب مررت بيزيد أعرفها. مررت فعل وفاعل. يزيد اسم مجرور. كيف مررت بيزيد؟ إيه مررت فعل وفاعل. نعم يزيد اسم مجرور. خطأ. يزيد نعم مفعول به. خطأ. دون بفتح نيابة عن خطأ. الباء حرف جر. ها الباء حرف جر. لا أنا بالأخر الباء حرف جر. يزيد اسم مجرور. طيب كمل. علامة اسم مجرور بإيش؟ اسم مجرور بإيش؟ مش اللي جره ألبه وهي مجره. نعم استمر. نعم لأنه اسم مش تابع لأنه اسم حول ولا قوة. طيب تابع الآن ما تقدر تتابع. أقول ما تقدر تتابعني الآن لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف العالمية ووزن الفعل. طيب وزن الفعل هل يشترط أن يكون علما فقط أو قد يأتي غير علم؟ الأخ هذا الذي التفت. الذي التفت اي نعم. هل وزن الفعل لا يكون الا علما او قد يكون علما وصفه؟ يكون علما وصفه. العلم مر علينا. الصفه مثل كيف؟ نعم افضل. هاتها في جملة مفيدة. يلا أمانك شيء نعم أين محمد أفضل من علي لا نريدها مشروعة لا نريدها مشروعة هذه غير مشروعة من الشيء ما عندك شيء اي طيب نعم مررت برجل افضل من زيد طيب ويصلح مررت بافضل من زيد ما يصلح مررت بافضل من زيد ها مررت بافضل من زيد ما يصلح ها مررت بافضل من زيد يصلح اعرف مررت بأفضل جار مجرور فصل البحر جار نعم وأفضل اسم مجرور استمر اسم مجرور بماذا بكسر. وش اللي جره أي عامل نجره ألبع وعلى مجره كسر يبعث كيف الكسر يبعث تقول بأفضل وين رحت الشيخ طيب مكسور بالفتحة كيف مكسور بالفتحة ما عم رح نقال هذه يا حجة طيب نكمل لا لا أفضل. أفضل كم من الإعراب هي مررت بأفضل من زيد طيب اسم مجهول نعم بمن بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسر لأنه صفة ما هو كل صفة ممنوع من الصرف هذه أنه ممنوع من الصرف ما منع له من منع له الوصفية وإيش وزن الفعل إذن وزن الفعل لا بد أن يكون إيش علما أو صفة لا بد يكون علما أو صفة طيب عادلا نعم عادل وش معي وشير إليه طيب ما عدل عن الأصل وهو لا بد ان يكون علما او لا بد ان يكون صفه كلا علما او صفه مثل علما عمر فما عدل عامر طيب صفه صفه مثنى معدول عن ايش اثنين اثنين تمام اعرب هات عمر في جمله مفيده واعرب مررت بعمر نعم مررت فعل وفاعل بعمر الباء حرف جر وعمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والصارف له العدل العالمية والعدل العالمية والعدل طيب عيسى هات يا وصل عمر لا العدل ها هو جاء بمثنى لا أتى بمثال وهي مثنى أتى بعمر هذا العلم وأتى بالصفة مثنى مثنى طيب يعرب مثنى مثنى اسم مجرور مثنى بدل من أجنحة وبدل المجرور مجرور وعلم جره فتحة مقدرة على الألف نيابة عن لأنه ها لأنه إيش اسم لا ينصرف والمعنى من الصرف الوصفية والعجز. تمام. الأنس إشارة أحمد. بسام إشارة. هنا هذا السؤال إشارة. نعم. هنا أنا أريد أن تعرف. لا السؤال بإشارة. ما أعرف السؤال. وين أنت؟ لا ما أقول أين أنت. أين أنث إشارة إلى إيش؟ أنث إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى يعني. طيب كم أقسامه؟ أقسامه ثلاث. ما هي؟ لا أقسامه أولا ما يؤنث بالألف. طيب ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظي والمعنوي كله أربعة. طيب مؤنث بالألف، المؤنث بالألف كم صورة له؟ صورة واحدة. واحدة ما ما ما زي شيء. نعم لا صورة ثانية. نعم أحسنت. الألف المكسورة والممدودة. مثال المكسورة ومثال المنجولة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما أو صفة؟ إذن يكفي فيه علة واحدة. متى وجد اسم متى وجدنا اسما فيه ألف التنوين مقصورة فهو لا ينصرف، أو فيه ألف التنوين ممدودة فإنه لا ينصرف. طيب ما تقول في أسماء؟ أسماء أسماء اسم لكن هل ممنوع من الصرف؟ ممنوع. ممنوع من الصرف. اي نعم. إن قلت نعم قلنا غير صواب. فكذلك في تفصيل. نعم ممنوع من الصرف. تمام. لم يرد به على المؤنث بأن يكون جمع اسم فإنه غير ممنوع. أي نعم صح هذا. قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا. طيب هذا التفصيل صحيح. ألف التانيث المقصورة الأخ أو ما حضرت؟ ايه متفهم. طيب هاي التانيث المقصورة عبد الله. طيب هات هي بجملة مفيدة. ذهبت ليلى الى لا نريد ان تكون مجورة احسن. طيب الى هذه دخلنا على السوق من على ليلى. لا سمناه النحو. لا سمناه النحو. أنا؟ هنا من حوله حسو شفاك. يلا يا خالد. طيب ما تقول في شجرة في طلحة؟ طلحة. هنا هل هو ممنوع من الصرف؟ نعم. أو غير ممنوع؟ ممنوع من الصرف. إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح. إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. طيب ها. فيه تفصيل. فيه تفصيل صح. تفصل نقول طلحة من أضيف إلى علم. لا مش معنى أضيف إلى علم يعني لا اسم. وش معنى أضيف يعني إذا أضفناه مثلا إذا نقصد به ثم شخص ما. أحسنت. إذن إذا أريد به شخص هنا فهو للعالمية بالعلمية والتعني. طيب وإن ولد به شجرة غير من المعلم. لماذا؟ لأنه غير علم. لأنه غير علم. أحسن. إذن التأنيث اللفظي بالتاء والمعنوي لا بد فيه من الإيش؟ من العالمية، ولا تنفع الوصية. ولهذا تقول مررت بامرأة قائمة. نسو قائمة ليش؟ ها؟ لأنه ليس علم بل هو وصف. أبنتين من أربعة اجمع وزن عادلا النصف. طيب بمعرفة، هذه العالمية إشارة العالمية. ركب التركيب المزجي. التركيب المزجي والنحويون عندهم التركيب أنواع: تركيب إضافي، تركيب إسنادي، وتركيب مزجي.